بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا شيخ الأزهر يا شيخ الأزهر تعتدي على مشاعر المسلمات العفيفات. شيخ الأزهر لا حول ولا قوة إلا بالله جيع به للإفساد. شيخ الأزهر بدل أن يكون حاميا للأقصى وأرض فلسطين يدعو إلى التطبيع. شيخ الأزهر يستقبل الحاخامات الذين يصدرون الفتوى لذبح إخواننا في فلسطين. شيخ الأزهر يحضر ما يسمى بمؤامرة حوار الأديان. أول شيخ للأزهر يفتي بإباحة الربا المجمع على تحريم حتى قام بإصدار فتوى يعيد فيها فرنسا في ظلم بنات المسلمين يقول حقهم حقهم حقهم. أهانك الله يا شيخ الأزهر على إهانة بنات المسلمين والنقاب. لقد أشمت بنا الأعداء. كان على الحكومة أن تقيل هذا العدو. من يحرض الحكومات الغربية علينا هو عدو وليس أخنا أو صديقا. أمر النقاب ما في كلام يا جماعة، إما فرض وإما سنة، لكن اللي يقول هو بدعة أو عادة هذا مفتر على الله وهذا كاذب على الشريعة ولا يقره أحد قط من أهل الحق، ولا يقول هذا إلا لهوى في نفسه أو أمر آخر لا نعلم. تحارب المنتخبات، تحارب الدين، تحارب الختان، تحارب كذا وكذا. نصيحة لوجه الله ينبغي أن تأخذ بها. اتق الله اتق الله اتق الله وأنت تعلم أنك ملبس، واعلم أنك مسؤول، أن الله موقفك وسائلة، ولن يغني عنك أحد من هؤلاء ممن تسعى في حبالهم الآن وتخطب والدفع. فإذا ارتدت بنت من بناتنا النقاب هذه تكرم أن تعنف أن توبخ أن تؤنب أم إلى غير ذلك. أمر يدمن القلب ويتعب الصبر. وبعدين يقال لها أنا يعني أنا أعرف في الدين أحسن منكم، من اللي خلفوك ومن اللي جابوكي. ليكت فاصبري يا ابنتي اصبري. يأتي أقوام لا خلاق لهم فيقولون إن النقاب ليس في الشريعة، ويسمحون للفتاة العاهرة التي تلبس ثيابا تكشف فيها عن ساقيها وعن فخذيها وتكشف عن ذراعيها وتكشف عن شعرها بدخول المدينة الجامعية آمنات مطمئنات لا تسريب عليهن ولا لوم، ويمنعون الحيات الفضليات الكريمات اللواتي استحيينا وغطينا وجوههن اتباعا يسمح للمتبرجة السافرة التي إلى العهر أقرب التي تكشف عن فخذيها. قاتل الله من وضع هذا القرار، أسأل الله أن يهينه كما يحاول إهانة المسلمات الطيبات، أسأل الله أن يزيحه عن منصبه وأن يرينا فيه آية. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا لا أتكلم لا في الوجوب ولا حاجة، أنا بأرد على الذين يقولون إن النقاب عادة وليس عباد. العلماء اللي بيتكلموا من أيام الصحابة ومن القرن الثالث الهجري وانت نازل، دول كانوا ما بيفهموش، دول ما كانوش عارفين دين، دول كانوا بيغشونا، كانوا بيزيفوا علينا الأدلة والدين. ما تجاوبونا عن القصة دي. فليقولوا عن حجاب لا وربي لن أبالي. فليقولوا عن حجاب. وأنا على يقين أن الله سيذل شيخ الأزهر مذلة لم يشهد التاريخ مثله، لأنه طغى في الانترنت عشرات الفتاوي ذات البلاوي له يضلل بها الأمة بين الحين والحين. إذا أنكر على المتبرجة التي تذهب بالبنطلون وتذهب بالبضي وقد أطلقت شعرها وضعت البرفانات العاصفة يقال والله دي حرية شخصية أنتم مالكوا يا المتطرفون. لماذا لا يقال للمنتقبة أيضا حرية شخصية؟ يعني إذا كنت تريد أن تتحقق من شخصيتها لماذا لا تخصص موظفة معينة لتتحقق من شخصية ابنتنا؟ لا أنكر عليك ذلك، لكن لماذا تمنع بسبب نقابها؟ لماذا إن اختارت النقاب لماذا يقال لهذه حرية شخصية ولا يقال للفاضلة المنتقبة العفة الشريفة بأنها هذا إجرام بأن هذا تطرف وتخلف وتأخر. حاولوا أن يخدعوني، صحت فيهم أن دعوني، سوف أبقى في حصوني، لست أرضى بالمجون. شيخ الأزهر يضع يده في يد ولغة في دماء المسلمين، في دماء المسلمين. المصافحة الحارة بكلتا اليدين، ماسك إيد سفاح من سفاح الأرض. الشيخ الأزهر رجل لا يعرف اليمين من الشمال في علم الحديث، لا يفرق بين البور والكرسور، لو وضع الاثنين امامه ما يعرفش يفرق بينهم. يا اخي امنعوا المتبرجات يخشوا الجامعه، ما تمنعوا المنتخبات من دخول الجامعه، ما الضرر في دخول المنتخب الجامعه؟ هتعمل ايه؟ ايه يعني تخلي قنبله في النقاب؟ هذا لا يمكن ابدا، هذا كلام صراحه يدل على سخافه عقول من يتبناه. يكتفي بهذا حتى يسخر ببنات المسلمين المنقبات. مدرسة أفقه من شيخ الأزهر، يبدو أن شيخ الأزهر نسي أنه رجل أو أنه حقيقة ليس برجل. صحت فيهم أن دعوني، سوف أبقى في حصوني، لست أرضى بالمجون. يريد بمثل هذه الفتوى والتصرف الأحمق أن يرحل أزمة الأقصى من مكان إلى، يريد أن يسلط الأضواء على حركته القذرة هذه، ولكن هيهات، فالأقصى في قلوب الأمة، الأقصى يسبح فوق بحر من دماء وأشلاء وشهداء، وحركتك هذه سترتد إلى نحر. من كان له قلم يكتب فليكتب مدافعا عن هذه الفضيلة. شيخ الأزهر، شيخ الأزهر، لست لنا بإمام، لست لنا بإمام، ولست لنا بشيخ، ولست لنا بشيخ. يقول عن حجابي أنه يفني شبابي، واليغال في عتابي، إن للدين انتسابي. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.